إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصلنا إلى الحديث السابع من شرح الأربعين أو من متن الأربعين النووية، وهذا الحديث هو حديث أبي رقية أبي رقية تميم الداري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث إخواني من الأحاديث عظيمة الشأن، حتى أن من أهل العلم من عده رابع أربعة أحاديث بني عليها الإسلام، بل قال النووي وابن الملقن: بل هذا الحديث مدار الإسلام عليه، أو مدار الدين عليه، كحديث عمر، يعني حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فجعلوا حديث النصيحة كحديث جبريل، قد اشتمل على مراتب الدين جميعا. فلم يرضى النووي رحمه الله أن هذا الحديث هو ربع الدين، بل قال: هذا الحديث هو الدين كله، كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا الحديث ورد من طرق عدة عن يعني مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم بنفس هذا اللفظ وبألفاظ متقاربة. ومن الألفاظ التي ورد فيها الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. وفي هذا اللفظ زيادة، فهي تدل على الحصر وعلى التخصيص، فالدين هو النصيحة. ولعل هذا الحديث أو هذا اللفظ هو الذي حمل النووي رضي الله عنه ورحمه الله، لعل هذا اللفظ إنما الدين النصيحة هو الذي حمل النووي رحمه الله على أن قال هذا الحديث يشمل الدين كله، فكقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هنا قال: إنما الدين النصيحة. وقبل أن أدخل في تعريف النصيحة، قد تكاثرت النصوص في القرآن والسنة على أهمية النصيحة، وأن أنبياء الله عليهم السلام جاءوا بالنصيحة، فهذا نوح عليه السلام يقول يعني بعد أن حاجج قومه قال: أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم. وهذا قول المؤمنين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة حنين. قال جل وعلا واصفا حالهم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومنها قال وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. فالنصيحة من حق المسلم على المسلم. ثم إذا تأملنا في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نجد أن معنى النصيحة في هذه الخمس يختلف من معنى إلى معنى آخر. فالنصيحة لله تختلف عن النصيحة لكتابه، وتختلف عن النصيحة لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكيف نتعرف على هذا الفرق وهذا التباين؟ إذا رجعنا إلى معنى النصيحة، فما معناها؟ النصيحة إخواني في اللغة من نصح ينصح نصحا، فهو ناصح. وأصل النصح الخلوص، يعني خلوص الشيء، فيقال عسل، عسل خالص، وهو العسل الذي نقي من الشوائب ليس معه إلا العسل. عسل خالص إذا نقي من الشوائب فليس معه غير العسل. وقيل هو مأخوذ أيضا من الناصح، والناصح هو الخياط، والنصيحة والمنصحة هي الأبرة، الأبرة التي يخاط بها، الأبرة التي يخاط بها خرق الثوب. فكأن النصيحة تخرق، تخيط خروق العيوب، كما أن الإبرة والخيط يخيطان خرق الثوب. فكأن النصيحة والناصح يخيطان ويرقعان خرق الثوب، الخرق الذي يكون في الثوب. فكذلك الناصح كأنه بنصحه يزيل أثر الذنب والخرق الذي وقع على الإنسان بسبب ذلك الذنب. وكذلك تأتي النصيحة بمعنى الإخلاص، وتأتي بمعنى المشورة، وتأتي بمعنى العمل، وتأتي بمعنى العمل. وعرفها بعض أهل العلم بأنها إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح. فهذه المعاني تختلف، تختلف من موضع إلى موضع كما سيأتينا إن شاء الله. الآن نأتي إلى الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أو إنما الدين النصيحة، وقلنا هذا تخصيص وحصر، أن الدين هو النصيحة. فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله، لله. إذن النصيحة لله لها معنى يختلف عن غيره من المعاني. فالنصيحة لله معناها إخلاص العبودية لله عز وجل، إخلاص العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، النصيحة لله هنا معناها إخلاص العبادة. فكل شيء اختص الله تبارك وتعالى به فنحن نخص الله جل وعلا به ولا نشرك معه غيره. فإخلاص العبودية لله لا شريك مع الله. وهنا نأخذ هذا المعنى من معنى الخلوص، يعني نفي الشوائب. فالعبودية لابد أن تكون لله وحده، ليس لأحد حظ في العبودية مع الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي أو عبد صالح. فالعبودية لله وحده. وأيضا من معنى العبودية لله أو معنى النصيحة لله إخلاص العمل له. فكما أننا نخلص عبوديتنا لله تبارك وتعالى في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية في العبادة، كذلك نخلص في أعمالنا التعبدية، فلا ندعو إلا الله، ونخلص الدعاء لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نزكي إلا له، ولا نتقرب بقربة إلا له سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنصيحة لله هو أن تخلص عبوديتك لله تبارك وتعالى، وتخلص العمل له، العمل ظاهرا وباطنا. فإخلاص عمل الباطن لله وإخلاص عمل الظاهر لله تبارك وتعالى. فهذا معنى النصيحة لله. أما النصيحة لكتاب الله فهي الإقرار والإيمان أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل، وهو المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، كل ما بين الدفتين هو من عند الله عز وجل. فنؤمن أنه من عند الله، ونصدق ونؤمن بكل ما ورد منه من العقائد ومن الأخبار ومن الأحكام، ونؤمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونؤمن أنه محفوظ من عند الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونصدق بكل ما ورد منه حتى وإن كانت عقولنا قد لا تستوعب ولا ترتقي إلى هذه المعاني. وكذلك من النصح لكتاب الله العمل بأحكامه وتحكيمه فيما شجر بيننا من خلاف ونزاع. وكذلك من النصيحة تلاوته والإكثار من ذلك وتعلمه، وتعلم أحكامه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كل هذا يدخل في النصح لكتاب الله عز وجل، فهو يدخل فيه معنى التصديق ومعنى العمل. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فتكون بالإيمان بأنه مرسل من عند الله عز وجل، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، وأنه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأنه ختم الأنبياء كما أن شريعته ختمت الشرائع، وكما أن القرآن ختم الكتب. يدخل في النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا الإيمان أنه مرسل من عند الله، والتصديق بكل ما جاء به وتحكيمه فيما يحصل بيننا من خلاف، واتباع شريعته وسنته، اتباعه ظاهرا وباطنا، واتباعه على الحقيقة لا مجرد الأقوال والادعاءات. فكل يدعي أنه متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأقوال والادعاءات إنما يصدقها ويكذبها الواقع، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. فالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه على لسانه صلى الله عليه وسلم. فهو طريقنا إلى الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو طريقنا إلى الله، فهو الذي بلغ كتاب الله للأمة، وهو الذي بث الحكمة وهي السنة في الأمة. فلا سبيل لأحد أن يصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادتين، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، محمد رسول الله، يعني لا متبوعة ولا مطاعة، واجب الاتباع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا تسليما لما حكمت به ولما أمرت به. وهذا معنى الإخلاص أو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عن دينه وعن سنته، فما أكثر أعداءه صلى الله عليه وسلم، وما أكثر أعداء سنته، وما أكثر الذين أرادوا أن يحرفوا دينه وسنته صلى الله عليه وسلم. لذلك الناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناصح، العبد الناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو العلم. فإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن سنته، وتعريف الناس به بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، بالتعريف بسيرته وأيامه، وكذلك التعريف بسنته وأحكامه، هذا كله من الإخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم، من النصيحة، كله من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرابع وهو النصح لأئمة المسلمين، فالمراد بأئمة المسلمين أصالة هم الحكام والأمراء، فهم الذين يسوسون الناس في دنياهم. فمن النصح لهم بذل المشورة وبذل النصيحة، ومن النصح لهم طاعتهم في طاعة الله، طاعتهم في طاعة الله عز وجل، ومن النصح لهم أن لا يطاعوا في معصية الله، من النصح لهم أيضا أن لا يطاعوا في معصية الله، إنما الطاعة في معروف. فمن النصيحة لولاة الأمور هو أن يبذل الإنسان، يعني من كان قادرا على نصحهم، أن يبذل النصيحة خالصة لوجه الله، لا يريد بها دنيا ولا يريد بها تزلفا ولا تقربا من إمام أو حاكم، وإنما يبذل النصح لله عز وجل. لأن أئمة المسلمين بصلاحهم صلاح الرعية، وبصلاحهم صلاح دنيا الناس ودينهم، فهم الموكلون على إقامة الحدود وإقامة الشرائع وإقامة الشعائر، فالجمع والجماعات والأعياد وإقامة الحدود كلها من واجباتهم، فالنصح لهم أن يعانوا على ذلك. أما في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن النصح لهم أن يبذل المشورة والنصيحة لهم، ويحرص على أن تكون هذه النصيحة، يحرص على أن تكون هذه النصيحة في السر سرا، لأن الإنسان بطبعه يكره اللوم ويكره أن يظهر نقصه أمام الناس، هذا إذا كان من عامة الناس، فكيف إذا كان هذا الشخص هو الحاكم أو هو الإمام أو هو ولي الأمر؟ فمن باب أولى أن لا يتقبل النصح في العلن. نعم، هناك من أئمة المسلمين من كان يبذل نفسه للنصيحة، يقول لا خير فيكم إن لم تقولوا، ولا خير فينا إن لم نسمع، لكن ليس كل الحكام وكل الأمراء سواء، فالأصل أن تبذل النصيحة لولي الأمر وللحاكم في السر، وقد ورد في الأثر قال أن تأخذ بيده وتساره بينك وبينه. هذا إذا أمكن الوصول إليه. أما إذا لم يمكن الوصول إلى الحاكم بالنصح، فهنا ننظر إذا كانت النصيحة في أمر يخص شخص الحاكم ولم يمكن أن أصل إليه، فالأصل هنا الستر وعدم الخوض في أعراض الحكام والأمراء، لأنه لا فائدة من إظهار مثل هذه العيوب التي لم تصل إليهم، بل وفي ظهورها إذهاب لهيبة السلطان، وبذهاب هيبة السلطان ذهاب الأمن والأمان، وبذهاب الأمن ذهاب الإيمان. فإذا كان عيب الحاكم ونقصه في شخصه وذاته، فالأصل الستر وليس الإعلان والفضيحة. أما إذا كان خلل الحاكم في أمر عام من أمور المسلمين، كتغيير شيء من أحكام الشريعة، أو تغيير شعيرة من أحكام الشريعة، ولا يمكن الوصول إليه ونصحه إلا في العلن، في مثل هذه الحالة تقدم مصلحة الشريعة على مصلحة الحاكم. وهنا أيضا نقول يراعى في ذلك المصلحة والمفسدة، فقد رأى أحد الصحابة رضي الله عنه أحد أمراء بني أمية الخلافة الأموية، وقد رفع يديه في الدعاء في الجمعة. ليس من السنة أن يرفع الإمام يديه في الدعاء، وإنما يشير بسبابته. فماذا قال هذا الصحابي؟ قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في الخطبة أن يرفع سبابته. وكذلك لما حاول بعض الأمراء أن يقدموا خطبة العيد على الصلاة، العيد تختلف عن الجمعة، الجمعة الخطبة أولا ثم الصلاة، أما العيد فالصلاة أولا ثم الخطبة، فصلاة العيد والخطبة لها سنة، فمن أراد أن يقوم قام. فكان بعض ولاة الأمر أو بعض الأمراء كانوا مبغوضين عند الناس لسوء سيرتهم، فكانوا إذا صلوا بالناس العيد قام الناس وتركوهم. فماذا عملوا؟ قدموا خطبة العيد على الصلاة حتى يلزموا الناس بالانتظار. فاحتج عليهم من الصحابة أمام الملأ. إذن إذا كان نصح الحاكم في أمر عام ولا يمكن أن يصل إليه وأن ينصحه سرا، أو ربما نصحه سرا لكنه لم يأخذ بالنصح وكان الأمر عاما من أمور المسلمين وله تعلق بالشريعة ويغير نظاما من نظم الشريعة، هنا لا بد من البيان. وهنا ينزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذي قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، جعل له سيادة في الشهادة كسيادة حمزة رضي الله عنه. قال: السيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، يعني الحاكم الظالم قتل هذا الإنسان. هنا نقول: كيف نجمع بين الأمر بإسرار النصيحة وهنا الجهر بالنصيحة؟ نقول: حسب الحال، فإن كان في أمر خاص أسر له النصيحة، وإن كان في أمر عام أسرها له أيضا، فإن كفي بذلك النصح فبها، وإلا جهر بالنصيحة حفاظا على الشريعة، فمصلحة الشريعة تقدم على مصلحة الحاكم. وهنا نقول تبقى المسألة في إطار ترجيح المصالح والمفاسد. فإذا رأى العالم أن في إظهار النصح مفسدة ترك إظهار النصح، وإن رأى المصلحة الراجحة هنا يجهر بالنصح. فالنصيحة لأئمة المسلمين قلنا أصالة هم الحكام، وكذلك يدخل في النصح لأئمة المسلمين العلماء. فأئمة الناس الحكام والعلماء، فالحكام يسوسون دنيا الناس والعلماء يسوسون الناس في دينهم. فإذا انصلح الحكام وانصلح العلماء كان كمال الأمر في الدين والدنيا، كان كمال الأمر في الدين والدنيا. وإذا فسد الحكام وصلح العلماء فسدت دنيا الناس، لكن تنصلح دنياهم تنصلح أخراهم. أما إذا كان العكس، فسد الحكام وفسد العلماء، كان ذلك هو الفساد المبين، ذهاب الدنيا وذهاب الدين. وهذا ما نرى الكثير منه في زماننا هذا، ولا نعمم، لكن هو الأعم الأغلب، فساد في سير الحكام وفساد في سير كثير ممن ينتسب إلى العلم. ولا تخلو الأمة من إمام عادل ولا من عالم ناصح يجهر ويصدح بالحق، لكن العبرة بالأغلب، العبرة بالأغلب. فالنصح لعلماء المسلمين هو أيضا طاعتهم في طاعة الله، والتمسك بسيرهم الحسنة والاقتداء بهم. أما إذا خالفوا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن النصح لهم أن لا يتابعوا في خطأ أخطأوه. بعض الناس إخواني يتحجج إذا وقع العالم في خطأ فاجتهد فأخطأ، أباح محرما أو حرم مباحا. بعض الناس يتمسك بهذا القول مع علمه أن العالم قد أخطأ، وهذا ليس من النصح لعلماء المسلمين. من النصح لعلماء المسلمين أن يتابعوا في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة رسوله وما يعتقد أنه الحق والصواب، أو على الأقل ما يغلب على الظن أنه الحق والصواب. أما إذا ترجح خطأهم وترجح زللهم في مسألة، هنا من النصح لهم أن لا يتابعوا على ذلك الخطأ. ومن هذا قول الشافعي رضي الله عنه لما قال: إذا رأيتم، قال: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل وفيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف، فاضربوا بقولي عرض الحائط. وفي قول عنه قال: أيما قول أو فعل خالفت فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، فكيف يجوز لنا أن نتابع عالما وقد تبين لنا خطأه؟ ومن النصح للعالم حتى وإن تبين خطأه أن تحفظ كرامته وأن يحفظ في مكانته وأن لا يقدح في دينه ولا في شخصه. فكل ابن آدم خطاء، والعالم إذا اجتهد فأصاب له أجران، فإن أخطأ فله أجر. ففي كلا الحالتين العالم لا يذم، فهو يتقلب بين أجرين للمصيب وأجر للمخطئ، لكننا لا نتابعه على خطئه، لكن يحفظ للعالم مكانته ومنزلته ويحفظ له علمه وما أصاب فيه، فيؤخذ علمه ويترك ما أخطأ فيه. وأما النصيحة لعامة المسلمين، فالنصح لعامة المسلمين هو أن تحب لهم ما تحب لنفسك. عامة المسلمين هم جمهور الناس، من ليسوا بعلماء وليسوا بحكام وليسوا بأمراء. فالنصح لهم أن تحب لهم ما تحبه لنفسك، فإن أحببت لنفسك السلامة في الدين فأحبب لهم السلامة في الدين، وإن أحببت لنفسك السلامة في أمر الدنيا فأحبب لهم السلامة في أمر الدنيا، إن أحببت لنفسك الصلاح فأحبب لهم الصلاح واسأل صلاحهم، وإن أحببت لنفسك السلامة في البدن فأحبب ذلك لهم، إن أحببت لنفسك الغنى وتحصيل المال فأحبب ذلك أيضا لهم. فأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا من كمال الإيمان. فكمال النصح لعامة المسلمين هو أن تتحرى مصالحهم في أمر دينهم ودنياهم، كما أنك تتحرى مصلحة نفسك ومصلحة من ينتمي إليك. ثم ننتقل إلى موضوع أيضا يتعلق بالنصيحة، آداب النصيحة. آداب النصيحة، أول آداب النصيحة إخواني حكمها، ما حكم النصيحة؟ إذا أردنا أن نعرف حكم النصيحة لابد أن نرجع إلى تعريفها. فالنصيحة لله، والنصيحة لكتابه، والنصيحة لرسوله، هذه نصيحة واجبة، بل منها ما هو من أصل الدين. فالنصيحة لله التي قلنا عنها أنها إخلاص العبودية له وإخلاص الطاعة له، لا شك أنها أصل من أصول الدين. وكذلك النصيحة لكتاب الله والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم هذه النصيحة حكمها أنها من أصول الدين، لذلك قال من قال من أهل العلم أن النصيحة هي الدين. وأما النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم فالأصل أنها مستحبة، يعني يستحب منك ويستحب مني أن نبذل النصح للمسلمين، يستحب ذلك، واستحبابه مؤكد، وهو طبعا حتى مع الاستحباب على الكفاية، لكن هذه النصيحة تتحول إلى واجبة إذا طلبت منك، إذا طلبت، يعني إذا قال ولي الأمر الحاكم، طبعا الحاكم يشمل ولي الأمر صاحب الولاية العامة فمن دونه في المرتبة، كل صاحب ولاية إذا طلب النصح وجب على من استنصح أن ينصح إن كان قادرا على النصح. فحكم النصيحة إذا طلبت من الإنسان أصبحت واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنصحك فانصح له، والأمر هنا للوجوب طبعا إن كان قادرا على النصيحة. فحكم النصيحة أنها مستحبة لأئمة المسلمين ولعامتهم، فإذا طلبوا النصيحة أصبحت واجبة. ومن آداب النصيحة أيضا إخواني أن يبدأ الإنسان بنصح نفسه، أن يبدأ الإنسان بنصح نفسه في فعل الخير وترك الشر. فإن الإنسان إذا بدأ بنفسه كان نصحه على الغير أدعى للقبول، كان نصحه للغير أدعى للقبول. ومما يذكر في هذا الباب حكاية عن الحسن البصري رحمه الله. جاءه رجل مملوك عبد، يعني أيام ما كانت العبودية موجودة، جاءه مملوك فقال يا إمام لو خطبت الناس ووعظتهم في العتق حتى يعتقوا العبيد. فقال الحسن أفعل إن شاء الله، لكنه تأخر في الكلام عن عتق الرقاب قيل 6 أشهر. فلما تكلم عن عتق الرقاب أعتق الناس رقابا كثيرة جدا، وكان ممن أعتق ذلك الرجل الذي جاء، ذلك المملوك الذي جاء إلى الحسن البصري رحمه الله، قال يا إمام على ما تأخرت كل هذه المدة، يعني كان يريد أن يعتق قبل هذا الوقت. فقال يا هذا لم يكن لي مملوك، فلم أشأ أن أأمر الناس بأمر وأنا لم أعمل به. قال فادخرت من نفقة بيتي حتى جمعت مالا فاشتريت مملوكا فأعتقته في سبيل الله، ثم دعوت الناس إلى العتق. أثر النصح من الناصح إذا كان ممن يعمل بنصحه أمرا ونهيا كان أدعى للقبول. لذلك ذم ربنا تبارك وتعالى اليهود قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمن تمام النصح أن يبدأ الإنسان بنصح نفسه. يقول ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فهو التقى. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. فابدأ بنفسك، فإذا انتهيت أنت كان كلامك أدعى للقبول عند الناس. لكن عدم فعل النصيحة، يعني عدم فعل الأمر وترك النهي، هذا لا يعني أن الإنسان يترك الأمر والنهي، لأن فعل المأمور واجب، والأمر بفعل المأمور للآخرين واجب آخر، وترك الشيء المنهي عنه واجب، ونهي الناس عن فعله واجب آخر، ولا يسقط أحدهما الآخر. لكن كما قلنا فعل المأمور والانتهاء عن المحذور من الناصح أدعى للقبول عند المنصوح. ومن آداب النصيحة أيضا والتي أشرنا إليها قبل قليل أن يسر النصيحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح أصحابه عرض بالنصيحة، لا يقول يا فلان لما فعلت كذا أو يا فلان افعل كذا، كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. في مرة لما جاء ثلاثة نفر وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادته من أهل بيته، فذكروا لهم أشياء، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال أما أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة وصعد المنبر، لكنه ما سمى الأشخاص، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فهذا أدعى للقبول، لأن الإنسان بطبعه لا يحب التقريع ولا يحب اللوم. وقد أحسن الشافعي رحمه الله لما قال تعهدني بنصحك في انفراد، تعهدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري، يعني إن خالفتني ونصحت جهرا، قال فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة، إذا لم تجد طاعة فلا تغضب، لأنك أصلا ما استعملت معي الأسلوب الصحيح في النصح. وطبعا مسألة الإصرار والعلن كما ذكرناه لكم في التفصيل السابق، يعني حسب المنصوح وحسب نوع النصيحة. وأختم بأن النصح، نصح الناس إذا كان في أمور تخصهم يعني ما يقعون فيه من المعاصي ومن الذنوب، الأصل في جميع ذلك الستر، الأصل في جميع ذلك الستر. فإذا علمت إنسانا وقع في ذنب ثم تركه فاستر عليه وتركه، فالأصل الستر. أما إذا كان متماديا في النصح فأسر له بالنصيحة، وإياك أن تلبس النصيحة، أن تلبس الفضيحة لباسا وثوبا النصيحة. بعض الناس يزعم أنه ينصح لكن في الحقيقة هو يفضح، يلبس الفضيحة ثوب النصيحة. وجزى الله خيرا الحافظ ابن رجب رحمه الله لما كتب كتابا صغيرا سماه الفرق بين النصيحة والتعيير، هناك فرق بين أن تنصح إنسانا وبين أن تعيره بذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما نقول ونسمع، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.